بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلمكم الدارين آمين ورضي الله تعالى عنكم. قال: وقيامه ويسجد تارك القنوت تبعا لإمامه الحنفي أو اقتدائه. يعني إذا اقتدى شافعي بحنفي لا يقنط في الصبح، ثم الحنفي ركع ونزل إلى السجود. يعني الحنفي لا، الحنفي أو الحنبلي، وإنما ذكر الحنفي لأنه دائما خلافنا مع الأحناف أكثر، لأنه دائما في بلاد المشرق يوجد الأحناف والشافعية، ما في بلاد المشرق حنابلة ولا مالكية، غير شافعية وأحناف، فالخلاف دائما مع الأحناف عند أصحابنا الشافعية والأحناف. يعني في بلاد المهي مقصود، يعني مثلا بلاد ما وراء النهر، يعني إيران قديما وأفغانستان وغيرها من البلاد، فدائما الخلاف بين الشافعية والحنفية. اقتدى شافعي يرى القنوت بحنفي لا يرى القنوت. الحنفي الإمام رأسا سجد، طبعا لابد أن يسجد معه الشافعي، لا يتخلف لأجل القنوت، ويسجد للسهو في آخر إيش صلاة. إذا سلم الإمام سجد الشافعي سجدتين للسهو، لأنه إمامه ما أتى بهما، ولو كان الإمام طبعا عامد. وإحنا تقدم معنا أن سجود السهو تشرع له، أن السجود السهو يشرع للشخص حتى ولو ترك المأمور به عمدا. إن واحد ترك التشهد عمدا أو القنوت عمدا، الشافعي فعل ذلك عمدا، يسجد للسهو، فهذا إمامه الحنفي كأنما تركه عمدا، وإن كان لا يراه مشروعا عنده يعني، لكن نقول هو على كل حال تركه عمدا فيسجد المأمور. نعم. أو لاقتدائه في صبح بمصلي سنتها على الأوجه فيهما. أيضا هذه مسألة صورة ثانية. واحد دخل المسجد متأخر عن صلاة الصبح، فرأى مصلي أن يصلي وحده، فظن أنه متأخر مثل حكايته، أنه يصلي فريضة الصبح منفردا، فاقتدى به. اقتدى مفترض بمتنفل، هذا الإمام يصلي سنة الصبح والمأمون يصلي فرض الصبح. طبعا سنة الصبح ما فيها قنوت، فأيضا هذا في آخر صلاته المفترض، يعني الإمام المأموم يعني يسجد السجدتين. وقال على الأوجه فيهما، في المسألتين، في مسألة اقتداء الشافعي بالحنفي يسجد على الأوجه، وفي مسألة اقتداء من يصلي فرض الصبح مقتديا بنا صاحب نافلة الصبح. وفي قول مقابل الأوجه أنه ما في داعي للسجود، لكن هذا هو الأرجح، أنه يسجد للسهو. طيب. وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعدهما، أي بعد التشهد الأول والقنوت، وصلاة على آله بعد التشهد الأخير. أبعاد الصلاة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم صل على محمد قبل القيام. لو ترك بس اللهم صل على محمد يسجد للسهو، ولو مع اتيانه بالتشهد ما عدا هذه الجملة لو تركها يسجد للسهو، لأنها بعض، لأن التشهد بعض، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه أيضا بعض آخر مستقل، وإن كان يفعل مع التشهد لو تركه يسجد للسهو. وكذلك الصلاة على الآل في التشهد الأخير، يعني بالإضافة إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، الصلاة على الآل في الأخير. أما الصلاة على الآل في الأخير هذا فرض، يعني الصلاة على آل النبي على النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير في التشهد فرض، اللهم صل على محمد في التشهد الأخير ركن فرض، هذه من تتمت. لكن لو ترك الصلاة على الآل في التشهد الأخير ترك بعض الأبعاد ويسجد السهو عنه. صلاة على يعني هذا يعني متى هذا يعني قال صلى على الآل ترك الصلاة على الآل؟ يعني مثلا بعد السلام سلم فتذكر أنه ما صلى على الآل يرجع يصلي على الآل ويسجد لله. أما لو تذكر قبل السلام أنه ما صلى على الآل يقول اللهم صل على الآل ما ترك شيئا في الحالة لأنه محله. نعم. وصلاة على آل بعد تشهد أخير وقنوت. والصلاة أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الآل في القنوت أيضا من الأبعاد، كما أن القنوت بعض من الأبعاد ختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على الآل أيضا بعض. فلو قنت وإلى أن قال مثلا فتبارك ربنا وتعالى لك الحمد نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك ونزل إلى السجود ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الآل يسجد للسهو، لأنها أيضا من الأبعاد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت أيضا من الأبعاد. نعم. وصورة السجود لترك الصلاة على الآل في التشهد الأخير أن يتيقن ترك إمامه لها بعد أن سلم إمامه. صورة أخرى أنه كيف يترك الصلاة على الآل وهو في الجلوس، إن كان يأتي بها في الجلوس قال لا يمكن تيقن هو كان خلف الإمام مباشرة والإمام يرفع صوته فقال الإمام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله السلام، يعني كان يسمعه. فالإمام هنا ترك بعض من الأبعاد، وقلنا إذا الإمام سهى بترك بعض وما سلم ما سجد السهو يسجد إيش؟ من يسجد الإمام؟ مو يسجد لسهو إمام، حتى لو ما سجد الإمام يسجد الإمام. هذه صورة. والصورة الثانية التي ذكرنا له إذا كان منفردا فسلم ثم تذكر أنه ما صلى على الآل إمكانه يرجع يصلي على الآل ويسجد السهو ويسلم. نعم. هذا كان منفرد، لكن قطعا إذا كان مأموما وترك وتذكر بعد السلام ما يرجع يسجد. ليش؟ لأن الإمام يحمل سهوه. نعم. وقبل أن يسلم هو أو بعد أن سلم وقرب الفصل. هذه في مسألة أنه لو ترك إمامه إيش الصلاة على الآل هي نفسها شيء وسلم إذا تيقن ترك إمامه للصلاة على الآل هذه صورة. وقبل أن يسلم هو يسجد، وقبل أن يسلم هو المأموم وقد علم أن إمامه ترك تتيقن أن إمامه ترك، لكن إذا كان سلم إمامه وهو سلم وراه ثم تذكر أن إمامه لم يصلي على الآل خلاص ما عاد يسجد السهو المأموم. أو بعد أن سلم وقرب الفصل أو سلم كان منفردا مثلا أو بعد أن سلم والفصل قريب. نعم. حتى لو كان منفرد سلم فتذكر والفصل يعني ما طال الفصل يرجع فيصلي على الآل ويعيد ويسجد السهو ويعيد السلام. نعم. وسميت هذه السنن أبعاضا لقربها بالجبر بالسجود. يعني قلنا يسجد الساهي لترك بعض من الأبعاض وهي التشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والقنوت في الصبح والصلاة على النبي والصلاة على الآل في التشهد الأخير. هذه لماذا سميت أبعاض؟ مع أنها سنن، هي أيضا سنن ليست أركان، لكن يذكر لنا وجه التسمية لماذا سميت أبعاضا. قال إيش؟ لأنها لقربها بالجبر بالسجود من الأركان، لأنها تجبر يعني يجبر تركها بالسجود السهو كما يجبر الركن إذا واحد تركه بالسجود السهو. لكن طبعا ترك الركن ما يغني عنه سجود السهو بل لابد من الإتيان به. الآن إذا واحد ترك الركوع ما يغني عنه سجود السهو، لكن يأتي به يتداركه أو ترك سجدة يتداركها فيما بعد ويسجد السهو. لكن البعض لو ترك وطال الفصل ولا مجال للإتيان به يسجد للسهو عنه بدون أن يأتي به. فلما شرع سجود السهو لترك هذه السنن أشبهت هذه السنن الفرض، ف يعني من هذه الحيثية أنه كما أن ترك الفرض يجبر بالسجود السهو، هذه أيضا تركه يجبر، فسميت أبعاض، يعني كأنها أجزاء مهمة من الصلاة، هي أجزاء مهمة من الصلاة وإن لم تكن في الأهمية كالفريضة أو كالركن. ولشك فيه أي في ترك بعض مما مر معين كالقنوت ويسجد، ويسجد أيضا للسهو في الشك، إذا شك المصلي في ترك بعض من الأبعاد، يعني هو يسجد للسهو إذا ترك بعضا متيقنا، وكذلك إذا شك في ترك بعض من الأبعاد يسجد للسهو أيضا بمجرد الشك، يقول تشهدت التشهد الأول أم لا، ما يتذكر، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول أو الآل في الأخير، ما يعني إيه أو لا، ما يتذكر، القنوت قنت تركت الصلاة على النبي في القنوت، يعني إذا حصل عنده تردد في ذلك أيضا يسجد، أيضا يسجد للسهو. نعم. طيب، كالقنوت هل فعله أم لا، هل فعله أم لا، يسجد للسهو، لأن الأصل عدم فعله، قال لأن الأصل عدم الفعل، والصلاة مبنية على الاحتياط، فلأن يخطئ في الزيادة خير من أن يخطئ في النقصان. نعم. ولو نسي منفرد أو إمام بعضا كتشهد أول أو قنوت وتلبس بفرض من قيام، ولو ترك المنفرد أو الإمام بعضا من الأبعاد، طبعا قلنا هي سنة، وتلبس يعني شرع في فرض بعد هذا البعض بأن ترك التشهد الأول وقام وانتصب، يعني شرع في القيام بأن انتصب، تقدم معنا أظن هذا، أو ترك القنوت وشرع في الركن الذي بعده وهو السجود بأن وضع جبهته على الأرض. نعم. ماذا يكون؟ وتلبس بفرض من قيام أو سجود. نعم. لم يجز له العود، لم يجز له العود إلى هذا البعض المتروك من تشهد أو قنوت، لأنه في هذه الحالة ترك الأهم، ترك الأهم إلى غير إلى المهم، أو ترك للفرض أو للركن ورجوع إلى ما هو أقل منه شأنه إلى السنة، يعني وقد شرع في الفرض فلا ينبغي، لا ينبغي تركه ليرجع إلى السنة. نعم. فإن عاد له بعد انتصاب أو وضع جبهته عامدا عالما بتحريمه له بطلت صلاته. عاد له بعد إيش؟ يعني عاد له بعد انتصاب أو وضع، أو وضع جبهته عامدا. عندكم أو وضع. نعم. ممكن نقول أو وضع جبهته في السجود، يعني ترك القنوت يعني وعاد إليه بعد وضع جبهته في الأرض، ممكن نقول هذا أيضا وضع، أو وضع ممكن الاثنين. نعم. أو وضع، أو وضع جبهته عامدا عالما. نعم. عاد. نعم. إلى التشهد الأول بعد الانتصاب، لكن قلنا قبل الانتصاب يجوز له العود، قبل أن ينتصب الانتصاب الذي هو يعني يجزي في إيش، في القيام، لو اقتصر عليه وقام بهذا الكيفية يحسب له أنه قائم في الصلاة، لو وصل إلى هذا الحد وسكن ثم عاد تبطل صلاته، وكذلك لو نزل من القنوت بعد تركه ما قنت ووضع جبهته بالأرض ثم قام عامدا عالما بالحكم في الحالتين بطل صلاته، أما إذا كان جاهلا ما يعرف الحكم، أو حتى لو كان يعلم الحكم ولكن نسي في ذلك الوقت. أحيانا حتى العالم ينسى بعض الأشياء ثم يتذكر فيما بعد. نعم، لا يضر إذا كان عاد ناسيا أو جاهلا، لا يضر. نعم. قل لقطعه فرضا لنفل، وذكر العلة لقطعه فرضا لأجل نفل. نعم. لا إن عاد له جاهلا بتحريمه. أما الجاهل والناسي، الجاهل للتحريم أو الناسي للحكم، ولو كان من أهل العلم لكن نسي الحكم، فلا إيش؟ فلا تبطل صلاته. وإن كان مخالطا لنا، لأن هذا مما يخفى على العوام. يعني لا نقول أنه في هذه المسألة ينبغي أن يكون الجاهل ممن يعذر بجهله، لأنه الجاهل لا يعذر في كل الحالات. في أكثر الأشياء الجاهل إذا كان بين العلماء لا يعذر بجهله، إلا إذا كان مما يخفى على الناس فيعذر. مثل هذا الحكم يخفى على الناس ولو كانوا مخالطين للعلماء، فما نقول له أنت مقصر في التعلم، لا، لأنه قد يخفى عليه. لو عاد وهو لا يعرف الحكم قال أنا ما أدري أنه يبطل، نقول صلاتك صحيحة. إذن لا نسارع إلى إنكار من أحد قام من التشهد الأول وانتصب وعاد بعد انتصابه إلى الجلوس، أو نزل بعد ما قال سمع الله من حمده في الركعة الثانية من الصبح نزل إلى الأرض ووضع جبهته ثم عاد، ما نقول له بطل صلاتك لأنك قطعت الفرض لأجل النفل، لا، نستفسر منه. فإذا قال أنا لا أعلم الحكم، أو قال والله أنا كنت أعلم ولكن نسيت، نقول الصلاة صحيحة ما في إشكال. لكن لو قال أنا تعمدت ذلك وإن كنت أعلم الحكم، نقول صلاتك باطلة لأنك متلاعب في هذا الحال. نعم. وكذا ناسيا أنه فيها فلا تبطل لعذره ويلزمه العود عند تعلمه أو تذكره. لكن لو واحد قال له بعد القيام، قال له بعد الجلوس، يعني قام وانتصب ثم جلس، فقال له واحد لا تجلس لأنه أنت انتصبت، وإذا انتصبت ما عاد يجلس ترجع، هذه السنة، عليه أن يعود إذا أعلمه إنسان أو ذكره أو علمه وهو جاهل. إيه نعم، قال لا تفعل فإن هذا مبطل للصلاة، عليه يعني إيش؟ يقبل كلامه ويرجع يعني. لكن لو صادق ما حد علمه ولا نبهه، صلاته صحيحة. لكن يسجد للسهو لزيادة قعود أو اعتداد، لكن أو مع ذلك في غير محله، مع ذلك يسجد للسهو، ما تبطل صلاته إذا واحد علمه قام رد رجع، بس يسجد للسهو لأنه أتى بفعل غير محله، مو مطلوب. يعني عوده بعد الانتصار مو مطلوب، عوده إلى القيام بعد وضع جبهته على الأرض مو مطلوب، فيسجد لهذا ولا تبطل صلاته. نعم. ولا إن عاد مأموما فلا، ولا يحرم عليه ولا تبطل صلاته إذا قام من التشهد الأول أو نزل من القنوت في الصبح إلى الأرض، أو قام وانتصب ثم تبين له أنه قام ساهيا مأموم طبعا، وكان مأموما فيجب عليه العود لمتابعته. هنا بدل ما قلنا إذا عاد عالما تبطل الصلاة بعد انتصابه، لا، هنا يجب العود وإن انتصب، لأنه عارض وجوب اتباع الإمام. الإمام اتباعه واجب أيضا، فهو معذور في هذه الحقيقة، يجب عليه العود، ولا يقف منتظر حتى يقول لا أنا ما دام انتصبت أبقى على حتى يلحقني الإمام، لا، عليه أن يعود، يجب عليه العود. فإن لم يعد فصلاته باطلة إلا إذا نوى المفارقة، هذا أمر ثاني. فلا تبطل صلاته إذا انتصب أو سجد وحده سهوا، بل عليه، أي على المأموم الناسي عود لوجوب متابعة الإمام. نعم. فإن لم يعد بطلت صلاته إن لم ينوي مفارقته. ذكرنا هذا. أما إذا تعمد ذلك فلا يلزم هذا العودة. إذا قام ناسيا، إذا قام ناسيا فتبين له أن أنه موضع سجود وأن الإمام باقي مع الجماعة وأنه هو قام وحده يجب عليه العود وجوبا، وإذا استمر بطل الصلاة إلا أن ينوي المفارقة. أما إذا قام متعمدا هو يعرف أنه موضع جلوس أو موضع قنوت، قال بلى هذا القنوت مستعجل، أنا ما دام أنه سنة لا تبطل الصلاة بي ما أفعله، فقام أو نزل إلى السجود ووضع جبهته على الأرض، هنا لا يجوز له العود، لا يجوز، لأنه فعل ذلك متعمدا. لو كان ناسيا وجب عليه العود لمتابعة إمامه، هنا ما دام أنه تعمد ذلك حتى لو كان منفردا لا يجوز له العود. نعم. بل يسن له هنا لا إيه نعم، إذا كان مأموما يسن له العود لمتابعة إمامه، ولا إيش ولا قلنا إحنا قبل لا يجوز له العود، لا هذا لا يجوز له العود إذا كان منفردا، أما إذا كان مأموما وقام متعمدا نقول لا ارجع إلى إمامك تابعه، أما إذا قام ناسيا نقول له يجب عليك العود، إذا قام متعمدا يسن له العود ولا يجب عليه. نعم. كما إذا ركع مثلا قبل إمامه ولو لم يعلم الساهي حتى قام إمامه، كما لو ركع قبل إمامه الأفضل أن يرجع يترك الركوع ويعتدل ويركع مع إمامه، لو ركع قبل إمامه أي ناسيا ثم تذكر أن إمامه ما ركع، فالأفضل له أن يرجع ويركع مع إمامه، يعني هو خلص الفاتحة يعني وركع قبل إمامه عامدا لا تبطل صلاته، لأنه يأتي معنا في مبطلات الصلاة أنه لو سبق إمامه بركن واحد ما تبطل الصلاة، تبطل بركنين، أما هذا ركن واحد، لكن يستحب له متابعة الإمام. قال البغوي ولم يحسب ما قرأه قبل قيامه وتبعه الشيخ زكريا، ولم يحسب له ما قرأه قبل إيش؟ قبل قيامه. نعم. وتبعه الشيخ. وتبعه الشيخ. قيامه من إيش قيامه؟ وقال لو ولا يحسب ما تركه ما فعل ما قرأه قبل قيامه. العبارة عندك عندك ايش؟ لا تكمل يا شيخ. نعم. ولو لم يعلم الساهي حتى قام امامه لم يعد، قال البغوي ولم يحسب ما قرأه ولم لا عنده في فتح المعين نفسه عيد العبارة ولو انه ايش؟ اما اذا تعمده تعمد. نعم. المخالفة. نعم. اما اذا تعمد ذلك فلا يلزمه العود بل يسن له، كما إذا ركع مثلا قبل إمامه بل يسن له العود. طيب قال ولا يحسب ولو لم يعلم الساهي حتى قام إمامه، ولو لم يعلم الساهي حتى قام إمامه، هذه مسألة ثانية. لم يعد هذه مسألة ثانية، هذه مسألة ثانية قبلها، قال ولا يحسب ما قرأه قبل إيش؟ لا هذه بعدها. قال البغوي هذه تابعة ولو لم يعلم الساهي حتى قام إمامه لم يعد. قال البغوي ولو لم يعلم الساهي حتى قام إمامه لم يعد. هذا خلينا نشرح المسألة هذه. قام ساهيا من التشهد الأول، ذكرنا أنه إيش؟ أنه يجب عليه العود، هذا فهمناه من قبل، لكن إذا هذا الساهي المأموم قام وكان يظن أن إمامه قام فقام وتبين أن إمامه في التشهد، فما لحق يتذكر يعني ما مضت فترة يعني تكفي تذكر حتى يجلس لمتابعة إمامه حتى قام الإمام ولحق به. هل يرجع هذا الساهي المأموم يجلس والإمام قائم؟ لا، ما دام لحقه الإمام يبقى معه واقفا ولا يجلس، لأنه ما في فائدة الآن لأن إمامه قام، ما في متابعة الآن بعد قيام الإمام. هاي أيضا فهمناها. طيب، قال البغوي ولم يحسب ما قرأه ولم يحسب ما قرأه قبل قيامه، قبل قيامه يعني قرأه في التشهد، يعني ما قرأه قبل قيامه يعني لم يحسب لهذا المأموم الذي قام ساهيا وقرأ شيئا، ربما قرأ شيئا الفاتحة مثلا، قرأ الفاتحة ثم تذكر أن إمامه ما قام، قلنا يرجع، أليس كذلك؟ يرجع. طيب، إذا قام مرة أخرى يقول أنا قرأت الفاتحة قبل شوي قبل أن أرجع إلى الإمام؟ لا، يقول هذه القراءة ملغاة لأنها ليست في محلها، بل كان واجب عليك أن ترجع إلى الإمام، فلا يعتد بما قرأته، يعني قبل قيامه الثاني الأخير. نعم. وتبعه الشيخ زكريا، وتبعه الشيخ يعني تبع البغوي الشيخ زكريا على ذلك، قال لا يحسب ما قرأه قبل قيامه الثاني، لو قرأ الفاتحة مثلا لا تحسب. قال شيخنا في شرح المنهاج في التحفة، يعني ابن حجر قال في التحفة. نعم. وبذلك يعلم أن من سجد سهوا أو جهلا وإمامه في القنوت لا يعتد له بما فعله، فيلزمه يعني العود للاعتدال. نزل والإمام في القنوت ووضع جبهته على الأرض وسجد ورفع رأسه من السجود، نقول هذا كل هذا يجب عليك أن ترجع إلى القنوت، وما فعلته قبل الرجوع إلى القنوت من سجود لا يحسب لك كأنك ما سويت شيء. وكذلك قراءته في مسألة القيام من التشهد قبل أن يرجع، قبل أن يعود إلى الإمام للتشهد أو قرأ الفاتحة لا تحسب له، وهذا نفس الشيء، السجود لا يحسب له بل عليه أن يرجع إلى القنوت مع إمامه. نعم. وإن فارق الإمام أخذا من قولهم، قال وإن فارق الإمام، حتى لو نوى مفارقة الإمام كذلك ما يحسب له أخذا من قولهم. إيش؟ لو ظن سلام الإمام فقام، لو ظن المسبوق يعني سلام الإمام فقام المسبوق، ثم علم في قيامه أنه لم يسلم، أن إمامه إيش؟ لم يسلم لزمه القعود ليقوم منه، ثم إذا تيقن سلام إمامه يقوم مرة أخرى ويلغى القيام الأول، ما له شغل. ولا يسقط عنه بنية المفارقة، ولا يسقط عنه يعني ما يقول لما يقوم يعني ناسيا يعني يظن أن إمامه سلم ثم يعلم أن إمامه لم يسلم حتى الآن هو في التشهد الأخير، ما يقول طيب عنو المفارقة الآن، نقول لا، ما عاد يطلع بيدك، لأن بدك ترجع وتقوم عاد تنوي المفارقة من جديد أو تنتظر إلى أن يسلم، أما تقوم يعني ناسيا بدك ترجع. وكذلك المسألة الأولى يعني حتى لو نزل والإمام في القنوت ونزل وسجد قلنا يلزمه العود، يقول طيب ما دام سجدت أنا أنوي المفارقة واحتسب لنفسي هذه السجدة وأترك الإمام وأكمل صلاتي، نقول لا، ما ينفعك هذا، لازم ترجع إلى الإمام نفسه. فهمتموها هذه؟ إذن لأن قيامه وقع لغوا، لأن السبب يقول لك ليش ما يعني ما يحسب له ولا حتى لو نوى المفارقة، لأن قيامه وقع من غير قصد، من غير قصد. ممكن في بحث النفل مر معنا انه لو واحد نوى نفل بدون تحديد ركعات، مثلا قال مثلا اصلي مثلا اربع ركعات، ركعه اصلي ركعتين، ثم قام الى الرابعه من غير أن ينوي قبل القيام أنه راح يزيد يعني. فقال أنا نويت اثنين بس ما دام قمت إلى الثالثة أجعل أزيد ركعتين. قلنا هذا ما يكفي، لازم يرجع إلى التشهد وإن شاء يزيد يقوم أو يسلم الركعتين، هذا له. هذه نفس المسألة، إن المقصود أن الإنسان لا ينبغي، الإنسان لا يحسب له عمل في الصلاة إذا لم يأتي به بنية، يعني بنية مقبولة، سواء كان مفارقة إمام، نية المفارقة، أو موافقة إمام واجبة. إذا قام هكذا سهوا وبعدين تذكر أنه خالف قال أنوي المفارقة، لا، هذه النية، هذا العمل يلغى وكأنه لم يصنع، ما فعل شيء، لم يصنع شيئا. نعم. لأن قيامه وقع لغوا، ومن ثم لو أتم جاهلا لغى ما أتى به فيعيده ويسجد للسهو. ومن ثم لو أتم سجوده ينام، هذا كله ما ينفع، ويرجع من حيث بدأ بهذا الوهم أو بهذا السهو اللي قام به، ويكمل صلاته حتى لو أن الإمام سلم، يرجع ويكمل سجوده زين، وينتهي من صلاته ويسجد للسهو. نعم. وفيما إذا لم يفارقه إن تذكر أو علم وإمامه في القنوت، فواضح أنه يعود إليه. وفيما لم يتذكر إيش؟ وفيما إذا لم يفارقه. وفيما إذا لم ينوي المفارقة إن تذكر، أن إمامه في القيام يقنط وهو ذهب وهو جلس إلى السجود، يعني سجد وهو قد سجد. نعم. أو علم وإمامه في القنوت، أو علم أنه قد نسي وإمامه في القنوت. نعم. نعم. فواضح أنه يعود إليه. فواضح أنه يرجع يتابع الإمام. أو وهو في السجدة الأولى عاد للاعتدال وسجد مع الإمام. هذا يرجع للقنوت مباشرة الذي ذكرناه، لأنه قد اعتدل، ركع واعتدل، وثم الإمام بدأ يقنط وهو نزل إلى السجود. هذا يرجع يقنط فقط، يرجع رافعا يديه للقنوت، ما يعتدل أولا ثم يرجع للقنوت. أما هذه المسألة الأخيرة أو إيش؟ أو وهو في السجدة الأولى أو تذكر عاد للاعتدال وسجد مع الإمام أو فيما بعدها، أو تذكر وهو في السجدة الأولى عاد معتدلا، عاد للاعتدال وسجد مع الإمام. إيه يعني، والإمام كن خلص من القنوت، الإمام تقريبا خلص من، فلما اعتدل الإمام نزل إلى السجود. طبعا هذا ما يقنط للإمام وهو نزل إلى السجود، لكن قلنا هو يجب عليه العود. لكن لو عاد والإمام نزل للسجود هو في السجدة الأولى تذكر أن سجدته هذه خالف بها الإمام ونزل قبله والإمام في القنوت، فلما قام ليقنط نزل الإمام إلى إيش؟ إلى السجود. هذا ما ينزل رأسا إلى السجود قبل أن يعتدل، لنفرض أنه وصل إلى النصف المسافة أو قريب من الاعتدال والإمام فرغ من القنوت ونزل، ما ينزل في تلك الحالة، بل عليه أن يعتدل ثم ينزل متابعا للإمام في السجود هكذا. نعم. طيب. أو فيما بعدها، فالذي يظهر أنه يتابعه ويأتي بركعة بعد سلام الإمام، أو تذكر فيما بعدها بعد السجدة الأولى، فالذي أنه يعني نزل ناسيا وترك الإمام في القنوت وسجد السجدة الأولى وسجد السجدة الثانية، ففي هذه الحالة إيش؟ الذي يظهر أنه يتابعه، أنه والإمام نزل وسجد السجدتين، أنه يتابعه فيما بقي من الصلاة نعم. ويأتي بركعة بعد سلام الإمام. ليش؟ لأنه الركعة هذه ميتام صحيح. هو ركع مع الإمام واعتدل مع الإمام، لكن سجد سجدتين بدون أن يتابع الإمام فيهما، فتأخر عن الإمام وقد سجد سجدتين من غير متابعة، فهاتان السجدتان ما تحسب له لأن الركعة لا تتنصف، فكأنه لم يركع الركعة كلها، لأن ركوع بدون سجود ما يحسب له، والسجود ما محسوب. فيأتي بعد سلام إمامه يقوم بركعة كاملة، يقرأ فيها الفاتحة ويركع ويرفع ويقنط وينزل للسجود، يسجد سجدتين ويسلم ولا يسجد للسهو، لأن سهو وقع وهو في حال القدوة، وهو في حال القدوة. قال القاضي: ومما لا خلاف فيه. حينما يقولون قال القاضي بالإطلاق، غالبا ينصرف القاضي حسين وهو شيخ هذا البغوي صاحب التهذيب، نعم، وكان من المجتهدين في المعنى. قال القاضي: ومما لا خلاف فيه قولهم لو رفع رأسه من السجدة الأولى قبل إمامه ظانا أنه رفع، يظن أنه أن إمامه رفع، رفع المأموم رأسه من السجدة الأولى قبل أن يرفع إمامه من السجدة الأولى. ليش رفع؟ ما يجوز، ظانا أنه أن إمامه قد رفع، فتبين له أن إمامه لا يزال ساجدا، ماذا يصنع هذا المأموم؟ ظانا أنه رفع. نعم. وأتى بالثانية، ثم أتى بالثانية لما رفع وشاف إمام ساجد، ظن أن هذه السجدة الثانية بالنسبة للإمام، ورد رجع سجد الثانية وهي واحدة للأول الإمام، وهو بالنسبة له جعلها نصفين يعني سجدتين مع أنه هي واحدة. نعم. ظانا أنه رفع وأتى بالثانية ظانا أن الإمام فيها، ثم بان أنه في الأولى لم يحسب له جلوسه ولا سجدته الثانية. ها، هذه نفس ما تقدم معنا، قلنا ملغى هذا ما أتى به في حال السهو، هذا كله ملغى، ويترتب على ذلك أنه لو سجد مع الإمام ثم سمع صوت كأنه صوت الإمام رفع فرفع، فإذا الإمام ساجد قال والله هي السجدة الثانية أنا كنت متأخر ما أدري عنه، فطبعا جلس ثم سجد السجدة الثانية في زعمه، لكن هي السجدة الأولى للإمام، ثم رفع الإمام من السجدة الأولى، فهو سجد سجدتين وجلس بين السجدتين، وفي علمه أنه سجد السجدتين وجلس بينهما، والإمام سجد سجدة واحدة، فما الذي يحسب للمأموم؟ نقول له هذا عملك كله ما تستفيد منه، نحسب لك أنك سجدت سجدة واحدة فقط، أما الجلوس بين السجدتين والسجدة الثانية هاي غير محسوبة، غير محسوبة، فتجلس الآن مع إمامك، طبعا الإمام لما رفع من السجدة الأولى يجلس قليلا ثم يسجد للثانية، نقول له الآن أنت تجلس مع الإمام الجلوس بين السجدتين ثم تسجد مع إمامك السجدة الثانية بالنسبة للإمام، وطبعا السجدة الثانية والجلوس الذي قبلها بينه وبين هذا ملغى بالنسبة له. نعم. ثم بان أنه في الأولى لم يحسب له جلوسه ولا سجدته الثانية ويتابع الإمام، يعني فيجلس معه. نعم. ثم يسجد مع الإمام السجدة الثانية للإمام، وله أيضا هي السجدة الثانية، لكن هو في زعمه أنه انتهى من السجدتين. نعم. أي فإن لم يعلم ذلك إلا والإمام قائم أو جالس أتى بركعة بعد سلام الإمام. فإن لم يعلم ذلك، ما تبين له أن الإمام كان في السجدة الأولى ويعني ما علم ذلك حتى إيش قام الإمام وقام معه، نقول له هاي الركعة هذه كأنك ما عملت شيئا، راحت عليك بركوعها وبسجودها اللي سجدت مرتين وجلس بين السجدة كله لا يحسب لك بعد ما سلم أمامك تأتي بركعة كاملة مثل ما تقدم معنا. وخرج بقولي وتلبس بفرض ما إذا لم يتلبس به غير مأموم فيعود الناس ندبا. قلنا إذا تلبس بالفرض يحرم لا عليه أن يعود إلى النافلة إذا تلبس بالفرض. خرج بذلك ما إذا لم يتلبس بالفرض فلا يحرم عليه إيش؟ فلا يجب عليه. قال فلا إيش؟ ما إذا لم يتلبس به غير مأموم فيعود الناس ندبا قبل الانتصاب أو وضع الجبهة. يعني إذا هو اللي ترك التشهد الأول وقام ناسيا قلنا يعود إلى إذا كان مأموما يعود، إذا كان مأموما يجب عليه العود. أما إذا لم يكن مأموما وقام قبل أن يتشهد فإن تلبس بالفرض حرم عليه العود، وإن لم يتلبس بالفرض وهو غير مأموم بأن كان منفردا أو إماما هنا لا يجب عليه العود، فإذا شاء عاد عاد وإن شاء استمر قائما يستمر قائما ويعتدل ويقرأ الفاتحة. طبعا هنا تفصيل، إذا عادة لو فرضنا أن احنا خيرناه بين العود وعدمه، فإن عاد وهو إلى القيام إلى القعود أقرب سجد للسهو، وإن عاد بعد أن كان للقيام أقرب وقبل أن ينتصب لا احنا بالعكس، إذا عاد وهو إلى الجلوس أقرب عاد وتشهد ولم يسجد للسهو، إذا نهض ثم عاد عن قرب وكان عاد يعني قد عاد قبل ايش يعني قبل ان يكون الى القيام اقرب بان كان الى الجلوس اقرب يرجع يعود فيتشاهد ثم يقوم ويتابع صلاته، وفي اخر الصلاه لا قبل السلام لا يسلم لانه كانه ما قام. اما اذا كان الى القيام اقرب يعود وعاد يسجد للسهو. وصلى الله على سيدنا محمد.